بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في ذكر الله لمن عثرت دابته. عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثر بعيرنا، فقلت: تعس الشيطان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي، أي بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يصير مثل الذباب، حتى يصير مثل الذباب. رواه النسائي والطبراني والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. المستحب عند عثور الدابة أن يقول بسم الله. عن أبي تميمة الهجيمي عمن كان ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كنت ردفه على حمار فعثر الحمار فقلت: تعس الشيطان. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم في نفسه وقال صرعته بقوتي، وإذا قلت بسم الله تصغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذواب. رواه أحمد بإسناد جيد، والبيهقي والحاكم، وقال والحاكم إلا أنه قال: وإذا قيل بسم الله خنس حتى يصير مثل الذباب، وقال: صحيح الإسناد. دليل على أن الشيطان يصغر ويكبر بطريقة أخرى غير حياة غير البشر. وهو متناسب مع الطبيعة النارية التي خلق منها، فالنار هي من جنس الغازات، وهي غازات في الحقيقة، وهذه يسهل أن تكبر وتصغر، الله أعلم. فذكر الله عز وجل يصغر الشيطان، وذكر حال البشر وذكر تعس الشيطان تجعله يتعاظم في نفسه، لأنه يبني أمره على الكبر، فيتكبر في نفسه ويتعاظم وينتفخ. فلذا أغاضه النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم أصحابه هذا الذكر بسم الله. قال: الترغيب في كلمات يقولهن من نزل منزلا. عن خوله بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى ارتحل من منزله ذلك. رواه مالك ومسلم والترمذي وابن خزيمة في صحيحه. ذكر نزول المنازل أثناء السفر، في كل منزل تنزله، إذا نزلت في بيت أو نزلت في هندق أو نزلت عند أقارب أو قبل ذلك، تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كان من عادة أهل الجاهلية أنهم يستعيذون بالجن إذا نزلوا المنازل، كان من عادتهم أن يقول قائلهم: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه. فأنزل الله عز وجل: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا يعوذون بهم فنهى الله عن ذلك وأمر بالاستعاذة بكلمات الله التامات، وهي كلمات الله الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وهي تامة لا نقص فيها. إذا تكلم الله بها نفذت كما أمر سبحانه وتعالى، وفي الوقت الذي يريد عز وجل. فكلمات الله التامات يناسب المقام أن يستعيذ الإنسان بها ليدفع عنه كيد الشيطان وكيد الكائدين. لم يضره شيء حتى ارتحل من منزله ذلك، دليل على أن الله عز وجل يحفظه ويمنع عنه السوء والضر، وإذا أصابه شيء فهو لنفعه في الحقيقة. لما نزل منزلا يعني في السفر، إذا نزل للراحة أو نزل ليستقر، إذا نزل منزلا. وبالنسبة للمنزل فمشروع أن يقول ثلاث مرات: أعوذ بالله، أعوذ بالله وقدرته، من شر ما أجد، وأحاذر، سبع مرات. هذه ثابتة في السنة. أذكر الصباح والمساء، أعوذ بكلمات أذكر المساء، أذكر المساء. نعم، الكلمات الكونية المقصود بها أن يقول، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الروايات الأخرى لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وآيات القرآن الشرعية الفجار يتعدون، ومنهم من يطغى يتجاوز الحدود. فهناك من لا يطبق آيات الله الشرعية، لذلك قلنا أن السياق يقتضي أعوذ بكلمات الله التامات. السياق يقتضي الذي لا يجوز بر ولا فاجر أن مقصود بها الكلمات الكونية. أما الحديث الثاني، حديث عبد الله بن بسر أن قال: خرجت من حمص فأواني الليل إلى البيعة، فحضرني من أهل الأرض، حضره كفار يعني، فقرأت هذه الآية من الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى آخر الآية. فقال بعضهم لبعض: آخر سورة احرسوه الآن حتى يصبح. فلما أنا أصبحت ركبت دبتي، يعني لما قرأ هذا حفظه الله عز وجل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض يغشي الليل ثم استوى في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل نهارا طلوعه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا حديث ضعيف. قال: الترغيب في دعاء المرء لأخيه بظاهر الغيب سيما المسافر. عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظاهر الغيب قالت الملائكة ولك بمثل. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له. كل من دعا لأخيه أمنت الملائكة على دعائه ودعت له بأن له مثل ذلك، والله أعلم. هذا فضيلة للدعاء بظهر الغيب. نسأل الله أن يفرج كرب المسلمين في كل مكان وأن يغفر المسلمين والمسلمات. قال الحافظ: أم الدرداء هذه هي الصغرى ناهج تابعية، واسمها هجيمة، ويقال جهيمة، ويقال جمانة. ليس لها صحبة، إنما الصحبة لأم الدرداء الكبرى واسمها خيرة، وليس لها في البخاري ولا مسلم حديث، وأنه غير واحد من الحفاظ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. دعوة الوالد تشمل دعوته لولده أو دعوته على ولده، ولكن على ولده لابد أن يكون الولد ظالما، وإلا فدعاء الأب على ولده بغير استحقاق إثم وقطيعة رحم. دعاء الوالد على ولده تعديا منه إثم وقطيعة رحم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للمرء ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فبعض الآباء والأمهات بما يدعون على أولادهم لأجل الطاعة كأنه يأمره بحلق لحيته فإن لم يفعل دعا عليه، أو أن تخلع النقابة فإن لم تفعل دعا عليها أو دعت عليه، أو ربما يكون من أجل مثلا دروس العلم أو نحو ذلك يطلب شيئا من هذا. فهذه الدعوات إذا لم تكن بحق لم تكن داخلة في هذا، لكنها بشرة دعوة الوالد أي لولده وهو أشمل. فهذا يرجى منه أنه إذا كان الولد صالحا كان أزكى لإجابة الدعوة. قال: ودعوة المظلوم وهو عام في المسلم الكافر والبر والفاجر، فالمظلوم يستجيب الله عز وجل له ولو بعد حين. ودعوة المسافر لأن الغربة تقضي كسر القلب، تقضي كسر القلب وتواضعه، وقلة الاهتمام بالمظهر أشعث أغبر ونحو ذلك، فلا يحتاج. فهذا الانكسار يجبره الله سبحانه وتعالى. الحديث رواه أبو داود والترمذي في موضعين وحسنه في أحدهما. والبزار قال: ثلاثة حق على الله أن لا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. ثلاث حق على الله أن لا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يفطر. هذه الرواية أصح من رواية حين يفطر، وهي أوسع فضلا. قال هذا الحديث: الصائم حتى يفطر أوسع من حين، وهي اللفظ الصحيح حتى، وهي أوسع في المدة، فيظل مستجاب الدعوة حتى يفطر. ولا شك أن قبيل الإفطار مباشرة يكون أقرب لإجابة الدعاء لوجود الانكسار الذي ذكرنا بالجوع والعطش، فقلة الطعام وقلة الشراب وقلة الجماع تجعل الإنسان منكسرا في نفسه، مهيئ النفس للتواضع والذكر. فهذا كله يجبر به إن شاء الله، يكون سببا لجبره. إذا انتصر المظلوم فقد عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يظلمه ظالمه، إذا انتصر عاد الأمر كما كان. هذا حديث حسن. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم. رواه الطبراني في حديث بإسناد جيد. الترغيب في الموت في الغربة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ما تردد بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: يا ليته مات بغير مولده. قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات بغير مولده ليس بين مولده إلى منقطع أثره في الجنة إلى آخر نقطة وصل إليها. رواه النسائي واللفظ له وابن ماجة وابن خزاعة وابن حبان في صحيح. الأحاديث الأخرى فيها ضعف. قال الحافظ: قد جاء في أن موت الغريب شهادة جملة من الأحاديث التي لا تنفع عليها. قال: جملة من الأحاديث التي لا يبلغ شيء منها درجة الحسن فيما أعلم. لو فيها حديث والغريب شهيد، هذه ضعيف لا يصل إلى رتبة الحسن. قل قولي هذا واستغفر الله. بالنسبة لبول المولود الذكر إذا نزل بالثياب يرش بالماء والأنثى يغسل، ما السبب؟ ذكروا عللا في ذلك الله أعلم، لكن أن الناس مولعة بحمل الصبي أكثر من الصبية فيحصل نوع من التعلق به والرغبة في حمله، فلذا يكثر أن يصاب بأن يكثر يصب ويشق أن يغسل في كل مرة فخفف في ذلك، ولعل هناك علة خفية لا نعلمها. ماذا لو كانت الرضاعة بلبن الصناعي والتيليو وغيره كذلك حتى يطعم الطعام؟ بعض الناس يزعم أن علماء الدعوة السلفية قالوا بعدم الخروج عن الحاكم أثناء الثورة. حضرتك بتتكلم على السلفية التي ترى أن هذا حاكم شرعي، أما مسألة الخروج على الحاكم عموما سواء كان حاكم شرعي أو غير شرعي مبنية على القدرة والعجز، ونحن لم نقل أثناء ولا بعد ولا قبل بعدم جواز الخروج لأننا لا نثبت ولاية الحاكم. قبل ذلك كنا نقول الناس لا يخرجوا لأجل المفسدة والعجز والإبادة المتوقعة لمن يخرج، وليس لأننا نثبت ولاية الأمر لهؤلاء. نحن لا نثبت ولاية الأمر إلا لمن يقيم دين الله عز وجل. أما أن في الدعوة السلفية تقصد الإسكندرية له أو كيان الدعوة السلفية فقطعا لم نكن نقول بذلك. وحضرتك يوم السبت 29 يناير صدر بيان الثالث للدعوة السلفية اللي فيه كل علماء الدعوة مشتركين فيه، كان مكتوب كان فيه: يلزم أن لا يستمر من أدى بالبلاد إلى حافة الهاوية. لابد أن لا يستمر من أدى بالبلاد إلى حافة الهاوية، لكن الكلام على أن لا يتحول الأمر من سيء إلى أسوأ، لأن كانوا يطلبوا أياميها بمجلس رئاسي وكلام من كذا من أياميها، وهم ناويين البلاد تتحول إلى فوضى. فقلنا ولا إلى الأسوأ، يعني من سيء إلى أسوأ أو إلى شد سوءا اللي هو الفوضى والحرب الأهلية، ده اللي كنا نقول عليه. هل يجوز شراء سيارة بواسطة البنك حيث أني فقط سأستلم السيارة من الأجنس ويكون كل التعامل المالي مع البنك؟ لا، إذا كنت تريد شراء سيارة من البنك فلا بد أن تستلم السيارة من البنك. يشتري البنك السيارة أولا ويستلمها ويخرج بها خارج الأجنس زي أنت بتقول، ثم بعد ذلك يبيعها لك. يبقى في وعد بالبيع قبل من غير دفع فلوس، وبعد ما يستلم هو العربية ويطلعها يتم عقد البيع ودفع الفلوس المقدم. لازم يملكها ويحوزها، مش بس يملكها بس وإلا بقت قرض وفايدة. الأمر ده مستصعب جدا مع أنه مطبق في غاية السهولة. البنوك نفسها عاملة مخازن داخل والله أنا كلمت مدير بنك فيصل أو نائب المدير كان مرة قال لي إحنا رسمي بنأمر الموظف إنه لازم يروح يستلم ويطلعها وبعد كده يسلمها علشان القبض. لقيتهم فاهمين المسألة. قال لي أنا ماليش دعوة بقى الموظف ينفذ ولا ينفذش، بس أنا بدي له أوامر إنه يروح يعمل كده. ها طبعا بيقول لك اللي شر إيه ما يروح أوجع دماغي ليه، فيروح هو ياخد الورق ويخلصها. وبعض البنوك بتخترع حاجات اللي ايه التوكيل علشان، وفي الحقيقه في النهايه بقى اصبحت ايه، اصبح ان هو ما بيستلمش، يتوب الى الله عز وجل. طب كده مش يبقى مبدا بالنسبه للبنك ان هو بيعمل كده، مبدا عند البنك كده يكون ان الموظف ده ما يروح. عشان كده انا بقول للبنوك الاصل في الجزئيه دي انها صح، لكن اذا كان الموظف لا يفعل فعشان كده بقول الناس تتصدقوا بجزء من الربح. طبعا ده بنك فيصل على فكره، لكن في بنوك تانية بتمشيها بدون هذا الشرط إسلامية. يعني بنك الرقي في السعوديه داخل الاجنسات بتاعه الشركات الكبيره عامل مستودعات بتاعته، بس للاسف الشديد بنك الرقي بيعمل التورق. انا بتكلم في الجزئيه الجزئيه بيع السيارات. بس بقول امكانيه التنفيذ يعني سهل ان تنفذ. ليس أمرا مخلقا ومحزنا أنه إذا سافر مشايخنا الكرام أن تتوقف الدروس ولا يوجد من يخلفهم في مساجدهم. هو في طبعا يخلف الشيوخ، يخلفون يمكن أن يخلفهم، ولكن ربما إذا كان الوقت وجيزا والمشاغل اليوم كثيرة ينسى الشيوخ أن يستخلفوا أحدا يعني. بس إن شاء الله نتذكر المرة القادمة. الرد على العلمانيين الذين يستدلون بحديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم، قل شؤون الدنيا مثل التجارة والزراعة والصناعة مثل ما قيل في الحديث تأبير النخل، وأما اللباس والطعام والشراب فكلها لها ضوابط. الرسول الخمر من الشراب محرمة أو غير محرمة؟ هل يمكن أن يقول أحد أنتم أعلم بشؤون دنياكم فالشراب من شؤون الدنيا فنحن نشرب ما نشاء ونأكل ما نشاء؟ الخنزير والميتة أليست من شؤون الدنيا؟ من الطعام اللباس الحرير والذهب أليس هذا من شؤون الدنيا؟ البيع والشراء أليس الربا من شؤون الدنيا؟ إذا كان الأمر كذلك كفر من قال ذلك. إذا قال أن دي شؤون الدنيا التي يحل فيها كل ما يختاره الإنسان، وأننا أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الدنيا من هذا النوع ليس في التجارة والصناعة، يبقى ليس هذا بمسلم. لا يقال الله هو الضار لأن ذلك أوهم نقصا. نعم. هل يقال الله هو النافع الباسط؟ اسم النافع والباسط بدون القابض. نعم أسماء يمكن إطلاقها بدون مقابلها، بدون مقابلها بدون قرينها، أما التي توهم نقصا فلا بد أن تطلق مع مقابلها. لا بد أن يقول الله القابض الباسط المعطي المنع الخافض الرفع المنزل المذل النافع والضار. فأما النافع فقط فليس فيها إهام للنقص. عند كتابة وثيقة الزواج هل ممكن كتابة مؤخر الصداق عمر أو حج؟ ومش هيرد يكتبها الراجل في العقد، كتبوها عنده في ورقة برانية. مش هيكتب كده، هيكتب مسمى بيننا وكتب ورقة بينهم نسمينا نفقة حج نفقة عمر. زوج جامع زوجته بغير رضاها لأنها امتنعت منه بحجة أنها تشك في أنه يخونها مع امرأة أخرى، هل عليه وزر؟ ليس عليه وزر، ولا يحل لها أن تمنع نفسها بشك. ولو تأكدت من الزنا فتطلب منه الطلاق لفساد دينه، ويلزمه أن يوجبها في هذه الحالة ويعطيها حقها. أسكن في القاهرة وأعمل في الإسكندرية وأقيم بها لمدة أسبوع ثم أرجع إلى القاهرة، هل يحل لي أن أقصر الصلاة أسبوع أنت مقيم بالإسكندرية؟ الإقامة فوق ثلاث غير يوم الدخول والخروج منزلة الإقامة الدائمة. 21 صلاة تبقى مثلا مدة قصر، إذا عزمت على أن تقيم أكثر من ذلك فأنت مقيم من البداية، منذ لحظة الوصول، تقصر أثناء السفر فقط. شوي السمك حي أنا أرى أنه تعذيب بالنار. الحديث الغريب هو الذي تفرد به راو واحد في أحد طبقات السند، حسن غريب، يبقى الإسناد ده غريب لكن المتن حسن علشان أتى هذا المتن من حديث آخر، لكن الحديث ده نفسه الإسناد بتاعه في غرابة، تفرد به راو واحد، أحيانا يبقى صحيح غريب، حديث إنما الأعمال بالنيات حديث غريب تفرد به راو واحد في عدة طبقات ومع ذلك متفق على صحته، بل صار عند الناس اليوم متواتر، لكنه ليس متواتر في الطبقة الأولى. في قل هذا فاستغفر.